الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الصوم تدريس الأستاذ السيد جمال الحيدري ألقي في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوم في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. معنا بخير وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل. كان الكلام في شرائط الصحة وقلنا أنه من شرائط صحة الصوم هو خلو المرأة من الحيض والنفاس. السلام عليكم. من شرائط صحة الصوم على المرأة هو خلوها من الحيض والنفاس. وبينا بأن الخلو إما خلو من الدم فيهما وإما خلو من الحدث على النحو الذي بيناه فيما سبق. بعد ذلك انتقلنا إلى المستحاضة، قلنا بأن المستحاضة أيضا يجب عليها الصوم ولكنه إذا فعلت الواجب من الغسل. هذه العبارة من الماتم قدس سره الشريف الشهيد الأول يحتمل فيها الشهيد الثاني. الشارح احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يراد أنها فعلت الواجب من الغسل النهاري، لأنكم تعلمون أن المستحاضة الكبيرة تجب عليها أغسال ثلاثة بالإضافة إلى الوضوءات، غسل للصبح وغسل للظهرين وغسل للعشاءين. الاحتمال الأول لا صدر منها اختيارا، ولكن صدر منها ماذا؟ بعد الضرب صدر منها، بعد الضرار صدر منها، بعد خوف الضرار. بعض الفقهاء يميزون بين الحالتين وبعضهم لا يميزون بين الحالتين، يعني الوجود موجود، ولكن لكي يمكنك أن تأتي بالعمل لا بد أن تأتي به ماذا؟ مع وجود هذه الشروط. من قبيل ماذا؟ من قبيل الطهر، من قبيل الحيض المانع. الحيض شرط الوجود وشرط الصحة، شرط الصحة لأن المرأة وجب عليها الصوم، ولكنه لا تستطيع أن تصوم وهي حائض، ومن هنا يجب عليها القضاء بعدها. الحضر شرط الوجود وشرط الصحة، شرط الصحة، ومن هنا لو سافر فإنه لا يثبت عنه وجوب الحج، لا يصح منه الحج، لا يثبت عنه وجوب الحج، لا يجب على المسافر القضاء بعد ذلك. وإلا لو كان السفر، وإلا لو كان الحضر شرط الوجوب، خذ الإنسان كان يسافر حتى يتخلص من هذا الشرط، فإذا تخلص من هذا الشرط أيضا الوجوب أيضا لا يتحقق، فلا يجب عليه القضاء بعد ذلك. ومن هنا لا بد أن نميز بين قسمين من الشروط. شروط الوجوب بنحو إذا لم تتحقق لا وجوب للصوم، وشروط الصحة بنحو إذا لم تتحقق لا يصح منك الصوم، وأنه لا يجب عليك. القول في شروطه أي في شروط وجوب الصوم هو شروط دخيل في صحة الصوم السابق، وهذا ما يسمى في علم الأصول بالشرط المتأخر، لأن الاغتسال قبل الفاج شرط متقدم وشرط متأخر. متقدم، أما الاغتسال بعد الغروب شرط متأخر. هذا مبني على أن نرى أن الشرط المتأخر معقول أو ليس بمعقول، بحث موصول على علم الأصول. المهم يحتمل هذا المعنى في عبارة الشارح، وهو أن يكون الاغتسال للعشاءين في ليلة الأحد شرط لصحة نهار يوم السبت. هذا احتمال. احتمال آخر لا، إذا فعلت الواجب من الغسل، يعني الغسل الليلي النهاري والليلي، ولكن الليلي ليس شرطا في صحة الصوم السابق، بل هو شرط في صحة الصوم لاحقا المقبل، يعني صوم يوم الأحد. إذن يوجد احتمالان في هذا في هذه العبارة، هذا قوله أو مطلق الغسل، أو مطلق الغسل أعم من أن يكون ليليا أو نهاريا، والليلي إما شرط في صحة الصوم السابق، وإما هو شرط في صحة اليوم اللاحق. واضح هذا المطلب؟ إذن هذا الاحتمال الثاني. ويحتمل الشارح احتمالا ثالثا في هذا المثل، وهو قوله إذا فعلت الواجب من الغسل. ما معنى إذا فعلت الواجب من الغسل؟ يقول مطلق الغسل الذي هو شرط بس أعم من أن يكون مرتبطا بالاستحاضة أم لم يكن مرتبطا بالاستحاضة. المرأة المستحاضة إذا قامت بالغسل الواجب عليها، مطلق الغسل الذي يجب في صحة الصوم، فإن صوم المستحاضة يكون صحيحا، سواء كان غسلا ليليا أو كان غسلا نهاريا، سواء كان له مدخلية، الغسل اللاحق له مدخلية في صحة الصوم السابق، أم لم يكن له مدخلية في صوم في صحة الصوم السابق. مطلق الاغتسال أعم من الليل والنهار شرط في صحة الصوم، أعم من أن يكون بنحو الشرط المتأخر أو لم يكن كذلك. السؤال أيها الشارح، أي هذه الاحتمالات تقدمها؟ يقول والاحتمال الأولي أسوأ. يعني ماذا؟ يعني أن المرأة إذا قامت بواجب الأغسال النهارية فإن صومها صحيح، أعم من أن تأتي بالغسل الليلي أو لم تأتي بالغسل الليلي. افترضوا أن هذه المرأة قامت النهار وقامت بالأغسال النهارية، ولكنه عندما دخل عليها الليل بنت على أن لا تصلي ولا تغتسل وتترك كل شيء، صوم يوم السبت صحيح أو باطل؟ فشارحت صومها صحيح، أعم من أن تغتسل لصوم للعشاءين أو لا تغتسل للعشاءين. وعليه فالاحتمال الأول هو الأجود، يعني أن المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري فصومها صحيح. ثم يبين المطلب يقول أتعلمون لماذا؟ الجواب هو أنه بعد أن دخل الغروب متى يجب الليل؟ الصوم الليلي فايز قبل الغروب وبعد الغروب، عفوا الغسل الليلي، الغسل الليلي متى يجب؟ بعد الغروب وقبل الغروب، بعد الغروب وبعد الغروب الصوم قد انتهى وبعد باقي الصوم قد إذا صحته انتهى. لا يعقل أن تكون صحة اليوم السابق متوقفة ماذا؟ على الغسل الليلي، لأنه بمجرد دخول الليل فإن الصوم ماذا؟ قد تم، لأن الغروب هو امتداد وبه ينتهي وقت الصوم، لأن المكلف يجب عليه أن يصوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الليل إلى غروب الشمس. وعندما يدخل الغروب حتى يجب الغسل الليلي صوم يوم السبت صار صحيحا وتم كل شيء. ولهذا التفت للعبارة قال ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري، هذا الاحتمال الأول، وإن كان هذا الغسل النهاري واحدا كما في المستحاضة المتوسطات، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر. هذا الاحتمال الأول، أو فعلت الواجب من الغسل مطلق الغسل أعم من أن يكون نهاريا او ليليا بالنسبة الى المقبل. هذا يقول يا احتمال، نحن قلنا ان هذه العبارة فيها احتمالين. يقول الاحتمال الثاني وهو ان الغسل الليلي شرط في صحة اليوم المقبل لانه شرط في صحة اليوم السابق. ويمكن ان يريد الماتن من قوله مطلق الغسل كون الغسل مطلقا شرطا في الصوم مطلقا اعم من ان يكون ليليا او نهاريا، ان يكون مؤثرا بنحو الشرط المتاخر ولا يكون مؤثرا بنحو الشرط المتاخر نظرا الى اطلاق النص الوارد في المقام. والاول اجود عند الشارح، يعني انه اذا قامت بالغسل النهاري فقد تصح الصوم من المستحاضات، لان غسل العشاءين لا يجب الا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون شرطا يعني غسل العشاءين شرطا في صحة ذلك اليوم الذي هو يوم السبت كما مثلنا. نعم غسل العشاءين شرط في اي شيء؟ شرط في اليوم الآتي. نعم هو شرط في اليوم الآتي، وقد يتداخل مع غسل الصبح لليوم الآتي، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا. افترضوا ان هذه المرأة لم تصلي الى ان لم يبق من الوقت لصلاة الصبح او للفجر الا مقدار 10 دقائق، فهذه عندما تغتسل لكي تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لان تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها، وان تصلي صلاة الصبح لليوم المقبل، ولا تحتاج الى تعدد الغسل، غسل للعشاءين وغسل لصلاة الصبح لليوم المقبل. ويصح الصوم من المسافر. طب الاخوة يتذكرون نحن ذكرنا في شرائط الصحة ماذا؟ أن لا يكون الإنسان مسافرا، يعني يجب عليه أن يكون حاضرا، فلو كان مسافرا لا يصح منه الصوم، ولكنه في بعض الموارد نجد أنه يصح الصوم من المسافر. ما هي تلك الموارد؟ المورد الأول هو أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحج أن الحاج أن بالحج التمتعي إذا لم يستطع أن يذبح الهاج في اليوم العاشر من ذي الحجة لكونه معترا يجب عليه أن يصوم 10 أيام بدل الهاج، ولكن 3 في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه وإلى أهله. إذن المورد الأول لجواز الصوم في السفر هي تلك 3 أيام المرتبطة ببدلي الهادي. عندما أقول جواز مرادي الجواز بالمعنى العام، يعني يجب عليه أن يصوم في حالة السفر. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو أنه من أفاض من عرفات قبل الغروب في يوم 9 من ذي الحجة فإن الإنسان يجب عليه أن يقف بين الزوال وبين الغروب في تلك المنطقة في ذلك المكان المسمى بعرفات، ولا يجوز له أن يخرج عن عرفات قبل الغروب، فلو خرج من عرفات عامدا مختارا عالما وجب عليه أن يذبح ذبيحة كبيرة وهي بدنة، ولكنه لو كان معترا يستطيع أن يعوض عنها بصيام 18 يوما، وأيضا يصومها أين؟ في السفر. هذه الأيام 18 جميعها يصومها في السفر. هذان موردان يجب فيهما الصوم في السفر، وعليه فيكون المسافر يصح منه الصوم في هذين الموردين أيضا. ومن المسافر يعني ويصح الصوم من المسافر، أليس قال ويصح من المستحاضات؟ هذه ومن المسافر يعني ويصح من المسافر في دم المتعة، يعني إذا كان الحاج حجه تمتعي ووجب عليه الهادي ولم يكن قادرا على أن يهدي أن يذبح هناك لعسره، فهنا يجب عليه أن يصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجع إلى وطنه. ولكن بالنسبة إلى 3 لا 7. وأيضا ويصح من المسافر بدن وبدن البدنة، وهو 18 يوم للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدان. ومن الموارد التي يصح فيها الصوم من المسافر هو لو نذر الصوم في السفر، لو نذر أنه إذا سافرت إلى كربلاء مثلا أصوم هناك مدة 3 أيام، فهنا نذره يكون صحيح ويجب عليه أن يصوم عندما يسافر إلى ذلك البلاد. قال والنذر المقيد بالسفر به أي بالسفر، إما بأن نذر الصوم سفرا أو نذره سفرا وحضرا، نذر أن يصوم يوم الجمعة سواء كان في بلده أو سواء كان مسافرا، نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان سواء كان في بلده أو كان في السفر، أيضا يكون متعلق نذره منعقدان. أو سفرا وحضرا، وإن كان النذر في حال السفر، هو كان في حال السفر ونذر، لا يشترط أن يكون هو في حال الحضر وينذر. حتى لو كان في حال السفر ونذر أنه لو جاء يوم نصف شعبان فأنا نذرت لله أن أصوم ذلك اليوم سواء كنت في السفر أو كنت في الحضر، ولكنه لا بد أن يبين ذلك، يعني يبين في متعلق النذر ذلك، لا يقول أنا نذرت لله أن أصوم في النصف من شعبان ولا يقيد ولا يذكر أنه حتى في حالة السفر. وبعبارة أخرى، هل الإطلاق يجوز الصوم في السفر أو أن الإطلاق في متعلق النذر لا يجوز الصوم في السفر؟ المسألة خلافية بين فقهائنا. قول يقول بأن الإطلاق في متعلق النذر يصح من الإنسان أن يصوم ذلك الصوم في السفر وفي الحضار، وقول يقول لا بد أن يبين والإطلاق لا يمكن الاكتفاء به لجواز الصوم في السفر. قال وإن كان النذر في حال السفر لا إذا أطلق، إذا جعل متعلق الناذر مطلقا فإنه لا يصحح لا يسوغ له جواز الصوم في السفر، لا إذا أطلق. وإن كان إطلاق كلام الناذر يتناول السفر، نعم لا بد أن يخصصه، إلا أنه لا بد من تخصيصه، يعني تخصيص الصوم في السفر بأن يقصده إما منفردا وإما منضما إلى الصوم في الحضار. يقول أنذر أن أصوم هذا اليوم في السفر أو أصومه سواء كنت مسافرا أو حاضرا، خلافا للسيد المرتضى علم الهدى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك، يعني لجواز الصوم في السفر إذا كان متعلق النذر مطلقا. وخلافا للشيخ المفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا في السفر عدا شهر رمضان، فإنه لا يجوز الصوم في السفر، ليس من بر صيام في السفر كما ورد. وليل وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان. وقيل ومن الموارد التي وقع الخلاف فيها أيضا بين الفقهاء هو جواز الصوم بدل جزاء الصيد، لأنه الإنسان لو صاد فإنه يوجد هناك جزاء ومنه الصوم، فهل يستطيع أن يصوم بدل جزاء الصيد في السفر أو لا؟ يقول خلاف بين الفقهاء. قيل والقائل ابن بابوي وجزاء الصيد يعني يصح أن يصومه في السفر، وهو ضعيف. لماذا؟ لعموم الناهي، حيث أنه ليس من بر صيام في السفر. وعلى هذا الأساس فالصوم منهي عنه في السفر إلا ما خرج في هذه الموارد التي ذكرناها، وهو دم المتعة أو بدل الهادي أو الناس أو بدل البدنة أو الناظر، وعدم ما يصلح للتخصيص. في تلك الموارد الثلاثة التي ذكرناها يوجد عندنا مخصصون، ولكنه فيما يرتبط بجزاء الصيد لا يوجد عندنا مخصصون. وعدم ما يصلح للتخصيص عن القاعدة الأولية، وهي عدم جواز الصوم في السفر. ويمرن الصبي، قلنا فيما سبق بأنه من شرائط الوجوب على المكلف الصوم، من شرائط وجوب الصوم هو ماذا؟ هو البلوغ. إذا قبل البلوغ لا يجب الصوم على المكلف، إلا أنه يستحب استحبابا مؤكدا أن يؤمر الصبي بالصوم إذا كان ذكرا في 13، وإذا كانت أنثى في 7. ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم لسبع. عندما تصل الصبية أو الصبي إلى عمر 7 سنوات يمرن على الصوم. حتى هذه الأنثى تصل عمر 7 سنوات هل تستطيع الصيام أو لا؟ بعد ذلك سيقول ولو أطاق بعض النهار خاصة أيضا فعلى، وهو أن يصوم نصف النهار هذا الصبي أيضا لا بد أن يمرن على هذه العبادات. ويمرن الصبي وكذا الصبي على الصوم لسبع ليعتاده، يعني ليجعله عادة له، فلا يسأل عليه الصوم عند البلوغ. وأطلق جماعة من فقهائنا تمرين الصبي قبل السابع، وجعلوه أي تمرين الصبي بعد السابع مشددا. ولكن وقال ابن بابوي والشيخ في النهاية يمرن لتسع. هذا يمرن لتسعين بعد مختص بالصبي ولا يشمل الصبية، لأنه الصبية بعد انتهاء التسع يجب عليها الصوم. قال وقال ابن بابوي والشيخ في النهاية يمرن لتسعين، والأول أجود عند الشارح، ولكن يشدد للتسع ولو أطاق بعض النهار خاصة فعال. ثم إن هذا الصبي أو الصبية عندما يصومان هل يصومان بنية الندب أو بنية الوجوب؟ يقول مخير بين أن ينوي الوجوب وبين أن ينوي الناد، ولكن الأولى أن ينوي الناد. لماذا؟ باعتبار أولا أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فليس بواجب، فلا يحق له أن ينوي الوجوب. وثانيا أنه إذا ثبت استحباب العبادة للصبي أيضا فإنه لا بد أن ينوي ما هو المشروع في حقه، والمشروع في حقه ما هو؟ هو المستحب للواجب. ويتخير بين نية الوجود والندب، لأن الغرض التمرين. هذا عند الشارح إذا تذكرون فيما سبق، الشارح قال بأنه عبادات الصبي، أفعال الصبي ليست عبادية، ليست مشروعة، ليست مطلوبة، وإنما هي تمرينية. قال لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ذكره المصنف وغير المصنف، وإن كان الندب نية الندب أو لا. والمريض يتبع ظنه. هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها أيضا بين الفقهاء، أن الإنسان من شرائط صحة الصوم هو ماذا؟ السلامة من المرض، لا من شرائط الوجوب، من شرائط الصحة. فإن المريض يجب عليه القضاء بعد ذلك. إذن من شرائط صحة الصوم أن يكون الإنسان آمنا من الضرار. أما إذا احتمل الضرار، إذا ظن شك بالضرار، إذا ظن الضرار، فهل يجوز له أن يصوم أو لا؟ المسألة خلافية وخلافها شديد أيضا بين الفقهاء. شوفوا الإنسان مرة يحصل له علم بالضرار، مرة يحصل له ظن قوي بالضرار، مرة يحصل له ظن ضعيف بالضرر، ومرة يحصل له شك بالضرر متساوي النسبة، ومرة يحصل له احتمال قوي بالضرر 40% 35%، ومرة يحصل له وهم بالضرر احتمال ضعيف بالضرر 5% 10%. وفي أي هذه الموارد يجوز له الصوم، وفي أي الموارد لا يجوز له الصوم؟ ومع الأسف الشديد الفقهاء في رسائلهم العملية لم يشخصين هذه الحدود، فقط يقولون إذا ظن الضرر، بس هذا الضرر قوي ضعيف، افترضوا أنه ظن الضرر، لو أردنا أن نتكلم بلغة الأعداد ظن الضرر بدرجة 52% 55%، أيضا يجوز له الإفطار، أو لا بد أن يكون الضرر بدرجة 80% بدرجة 90%، إذا ظن الضرر بدرجة 45%. طبعا هنا بعد الظن مراد العام مما يشمل الطرف المرجوح، إذا شك بنحو متساوي يحتمل الضرر بدرجة 50 ويحتمل عدم الضرر بدرجة 50، هل يجوز له أن يصوم أو لا يجوز له أن يصوم؟ المسألة خلافية. المهم هنا أيضا الشارح تبعا للماتن أيضا يترك المسألة بنحو الإطلاق ونحو الكلية، يقول إذا ظن الضرر وجب الإفطار، أما إذا لم يظن الضرر فإنه يجب عليه الصوم. قال والمريض يتبع ظنه، فإن ظن الضرر بالصوم أفطر، وإن لم يظن صام. درجات الضرر درجات الاحتمال هذه كلها غير مبينة، وإنما يتبع ظنه في الإفطار، أما الصوم فيكفي في وجود الصوم اشتباه الحال، يعني لا يعلم أنه يوجد ضرر أو لا يوجد ضرر فإنه يجب عليه الصوم. نعم في حالة واحدة يجوز له أن يفطر وهو أن يظن الضرر. خذ هذا الظن من يشككه؟ يقول تارة الإنسان هو يشككه بالتجربة الشخصية، وأخرى يرجع إلى من يشككه له، يعني إلى طبيب حاذق، إلى من يشككه ويخبره بأنه لو صمت يقع كذا وكذا. ولكن يشترط أن يحصل للإنسان أن يكون ذلك المخبر أن يكون ثقة، أما لو لم يحصل للإنسان الإطمئنان أو صدق ذلك المخبر فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد على قوله. قال والمرجع في الظن إلى ما يجده الإنسان ولو بالتجربة في مثله سابقا، أو الاعتماد بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا، يعني بشرط أن يكون ثقتان. ولا فرق في الضرر بين كون هذا الضرر بين كونه لزيادة المرض، يعني هو مريض يعلم لو صام يزداد مرضه، مصاب بداء القرحة بمرض القرحة في المعدة، فهذا الإنسان لو صام داؤه يزداد يشتد مرضه. قال لزيادة المرض وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة، وبطء برئه لا يزداد مرضه ولكنه يتأثر برئه وشفاؤه، وبطء برئه وحيث يحصل الضرر ولو حيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم للنهي عنه، لأن الصوم منهي عنه المريض. هنا أكو جملة من الفروع لا بأس بالإشارة إليها مرتبطة بهذه المسألة. فرع هو أنه لو ظن السلامة أو قطع بالسلام ثم تبين له بعد ذلك أن الصوم كان مضرا بحاله، فهل صومه صحيح أو يجب القضاء بعد ذلك؟ ذكر جملة من فقهائنا أن صومه غير صحيح ويجب القضاء بعد ذلك. طبعا البحث ليس في الثواب وعدم الثواب، اطمئنوا الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته ورحمته يعطي ثواب لهذا الإنسان، لكن الكلام في الحكم الشرعي أن هذا الصوم صحيح ولا يجب القضاء، أو أنه يجب القضاء بعد ذلك. لا أقل ذهب جملة من فقهائنا إلى القضاء من باب الاحتياط الوجوبي. فرع آخر وهو العكس، لو قطع بالسلامة أو ظن السلامة، ثم تبين له بعد ذلك ماذا؟ أصل لو ظن الضرر، عكسها لو ظن الضرر، فتبين بعد ذلك أنه لم يكن الصوم مضرا بحاله بل كان مفيدا بحاله. هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ بل أيضا ذكر فقهاؤنا لأنه هنا أيضا يجب القضاء عليه بعد ذلك، وإن كان صومه صدرا من أهله ووقع في محله ولكن يجب القضاء. لماذا؟ قالوا أن هذا الإنسان لا يمكن أن يتمشى من حقوق القربة، لأن هذا الإنسان كان معتقدا للضرر، والمريض والذي اعتقد أن الصوم مضر بحاله قد يعلم أن الشارع نهاه عن الصوم أو لا يعلم؟ فيعلم أن الشارع نهاه عن الصوم، فإذا نهاه عن الصوم كيف يمكنه أن يتقرب بعمل منهي منه إلى الله سبحانه وتعالى إلا في صورة واحدة، وهي ما لو كان جاهلا بأن المريض منهي عن الصوم. في مثل هذه الحالة يتمشى منه قصد القربة أو لا؟ يمكن أن يقصد القربة فيكون صومه صحيحا. فافترض بأنه مريض، فرع ثالث هذا لا شرف له، مريض ولا في الفرع الثالث قلنا بأنه فلو تكلفه مع ظن الضرر أيضا وجب عليه القضاء بعد ذلك، فإنه أيضا يجب القضاء في الفرع الثالث كما أشرنا إليه. وتجب فيه النية. طب الآن ننتقل إلى واجبات الصوم. شوفوا الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه يعني الماتن ذكر جملة من الواجبات أولا، ثم ذكر الشرائط ثانيا، ثم يرجع ماذا لجملة من الواجبات ثالثا. وتجب في الصوم النية، لأن الصوم عمل عبادي، والأعمال العبادية لا بد فيها من النية. فتاتا الأعمال العبادية عموما روحها في النية، والعمل الخارجي هو بمنزلة البدن بمنزلة الجسم. والفارق والفضل الموجود بين والفارق الموجود بين الروح والبدن هو الفارق الموجود بين النية وبين ظاهر العمل. فلهذا إذا وجدتم في بعض الروايات أن الأعمال لها ظاهر لها باطن، بعض معاني الباطن يعني المراد من الباطن النية التي وراء هذا العمل، وإلا العمل الخارجي واحد. أنت تجد أن هذه الصلاة التي يصليها فلان والصلاة التي يصليها فلان من حيث الظاهر واحدة، بل لعل الصلاة التي يصليها الإنسان باء من حيث الأحكام والآداب هو أرشد من الصلاة التي يصليها أليف، ولكن تجد أن صلاة الإنسان أليف أعلى بمراتب من الصلاة التي يصليها الإنسان باء. في الروايات وارد هذا المعنى، طبعا منقول حتى هذه نقل ونحن في شهر الصيام لا نستطيع أن نسده بشكل يقيني. في الروايات وارد هذا المعنى أن الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه سئل يا ابن رسول الله أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال الإمام سلام الله تعالى عليه كالقطر في البحر المحيط. ظاهر العمل واحد، عبادة أمير المؤمنين وعبادة الإمام زين العابدين عليهما أفضل الصلاة والسلام من حيث المظهر الخارجي واحد ولا متعدد؟ من حيث المظهر الخارجي واحد، ولكن لماذا هذا الفارق بين العملين؟ لماذا وصل هذا إلى هذه الدرجة؟ ما ذكرت أنا لبعض الإخوة ضربة علي يوم الخندق تعادل أو أفضل من عبادة الثقلين. أنا ما أدري في الثقلين أيضا أولي العزم موجودين لو مو موجودين، حتى هو يصير مطلب إذا في الثقلين أيضا أولي العزم موجودين. لا، ضربته أفضل من عبادتهم، هو أفضل قطعا، لا هذه الضربة أفضل، الكلام مو هو قطعا هو أفضل، كلام أنه ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. قد افترضوا أن هذه الضربة ضربها شخص آخر غير الإمام أمير المؤمنين أيضا كانت أفضل من عبادة الثقلين، لو مو أفضل من عبادة الثقلين قطعا لم تكن أفضل من عبادة الثقلين. ظاهر العمل واحد، الضربة التي ضرب بها أمير المؤمنين ذاك الإنسان وقتله افترض أن شخصا آخر أيضا كان لو ضرب أيضا يقتله، لماذا هذه تكون أفضل وتلك لا تكون أفضل؟ فلهذا ورد في الروايات إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم وعلى أعمالهم. نية المؤمن خير من عمله. إذن النية هي مخ العمل، روح العمل. إذا وفقنا إن شاء الله في آخر هذه أبحاث الصوم، نحن بودنا أنه نتكلم في بعض أحكامي في بعض أسرار الصوم. إن شاء الله تأتي توضيحات أكثر لبحث النية في الصوم في أبحاث ما قال. وتجب في الصوم النيات وهي القصد إلى فعله، ومن هنا من لم يقصد الصوم وأمسك عن الطعام فإنه لا يعفيه عن القضاء، وإنما يجب عليه القضاء بعد ذلك. افترضوا أن هذا الإنسان دخل عليه شهر رمضان ولم ينوي الصوم ونام قبل الفجر وجلس بعد الفجر، حتى وجلس بعد الفجر، حتى افترضوا أنه نام إلى ما بعد الزوال، لأنه ما قبل الزوال أكو خلاف بين الفقهاء، ما بعد الزوال، فهل أن هذا الصوم صحيح ولا يجب عليه القضاء، أو أنه ليس بصحيح ويجب القضاء بعد ذلك؟ ذهب فقهاؤنا بأنه يجب عليه القضاء بعد ذلك. المغمى عليه لو لم ينوي وأغمي عليه مدة يومين ثلاثة أيام فإنه يجب عليه القضاء بعد ذلك وإن كان ممسكا عن الطعام. أما لو نوى الصوم وأغمي عليه مدة يوم واحد فإن صومه يكون صحيحا ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك. وتجب في الصوم النية وهي القصد إلى فعله المشتمل على الواجب من وجوب أو ندب، والقربة وهي حقيقة النية هنا، وهي أن يقصد بفعله التقرب إلى الله، مو أن يقصد بفعله الدخول إلى الجنة أو الخلاص من النار، كما هي عباداتنا. عباداتنا عموما ليست لله سبحانه وتعالى، وإنما عباداتنا عموما إنما هي للخلاص من النار أو الدخول إلى الجنة. ولكن فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم أفتوا بصحة مثل هذه العبادة، مع أن الذي يشترط في صحة العبادة هي نية التقرب، مو نية الدخول إلى الجنة أو نية الخلاص من النار. قال والقربة، أما القربة فلا شبهة في وجوبها، أن يقصد الإنسان بالصوم القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الواجب يعني نية الواجب ففيه ما مر في كتاب الصلاة وفي كتاب الطهارة، هناك بينا هل يجب نية الواجب أو لا يجب نية الواجب من أنه واجب أو مستحب، خصوصا في شهر رمضان. لماذا خصوصا في شهر رمضان؟ آخر جملة من الأعمال قابلة للوقوع على وجهين، قابلة للوقوع، يعني أنت عندما تقف لتصلي صلاة الظهر هذه يمكن أن تكون صلاة الظهر ويمكن أن تكون صلاة العصر، لأن صلاة الظهر والعصر من حيث الشكل الخارجي لا يختلف أحدهما عن الآخر مطلقا، وحيث أن هذه الصلاة الرباعية يمكن أن تقع على وجهين ظهرا أو عصرا فلا بد أن تنوي بها ماذا؟ الظهر. حيث أن الصلاة يمكن أن تكون وجوبا ويمكن أن تكون ندبا، فلا بد أن تحسب الواجب أنه واجب أو نادب. صلاة شهر رمضان هل يوجد فيه واجب ومندوب؟ كله واجب. إذا لا معنى لأن يقصد الواجب، لأن شهر رمضان لا يكون إلا واجبا. فلهذا قال خصوصا في شهر رمضان لعدم وقوع الصوم فيه على وجهين، واجب ومندوب، بل لا يقع إلا على وجه واحد وهو الواجب. من المسائل التي وقع فيها الكلام كثيرا بين فقهائنا هي أنه هل لا بد أن ينوي لكل ليلة نية مستقلة عن النية التي ينويها لليلة اللاحقة، أو أنه يمكنه أن يجتزئ بنية واحدة للشهر كله؟ قال وتعتبر النية لكل ليلة، هذا القول الأول، أي في تلك الليلة. والسؤال آخر وهو أن النية هل لا بد أن تكون متقدمة على طلوع الفجر، أو مقارنة لطلوع الفجر، أو متأخرة عن طلوع الفجر؟ قد عموما من الواضح أن النية لا بد أن تكون ماذا؟ مقارنة للنية، مقارنة للفعل العبادي. النية هي أن تكون مقارنة للفعل العبادي. ولكن هل يستطيع الإنسان أن ينوي مقارنا لطلوع الفجر؟ المقارنة العقلية، ها، هل يستطيع ذلك أو لا؟ لا يستطيع. في كثير من الأحيان لو أراد أن ينوي مقارنا مع الفجر فإنه ينوي ماذا؟ فإن نيته تكون بعد طلوع الفجر، وهذا معناه أن جزءا من النهار وقع صومه فيه وليس ناوٍ بالصوم. ومن هنا ذكر الفقهاء من باب المقدمية لا بد أن ينوي بالصوم في الليل قبل طلوع الفجر. قال والمقارنة بها، أي بالنية لطلوع الفجر، مجزئة، هو مجزئة، ها، لا تقولها مجزئة، يعني وتعتبر لكل ليلة، والمقارنة بها مجزئة من الإجزاء كما يقول الشارح، إن اتفقت، يعني إن أمكنك أن تقارن بين النية وبين طلوع الفجر. لماذا قال إن اتفقت؟ لأن المقارنة أمر عسر، لا يمكن للإنسان أن يقارن بين النية وبين طلوع الفجر، لأن الأصل، هذا بيان لوجه الإجزاء في المقارنة، لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية. خذ هذا تعبيره مجزئة، تفيدنا ماذا؟ يعني لو قدمها على الليل أيضا تكون كافية. من هنا لقائل أن يقول إذا كان الأصل في النية المقارنة معت كيف يجوز تقديمها على طلوع الفجر؟ قال لأنه المقارنة هنا عسرة، ومن هنا اغتفرت المقارنة بين الطلوع وبين النية، ويكفي تقديمها على طلوع الفجر. أكرر المطلب، إذا تعبير المات مجزئة هذا معناه أنه يمكن تقديمها في الليل على طلوع الفجر، فقلت أن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية، فكيف أجزأت أجزأ هنا قديم النية على طلوع الفجر؟ أجاب قال إنما غفرت المقارنة هنا للأخرى، وجاز تقديم النية على طلوع الفجر، وظاهر جماعة تحكم إيقاعها ليلا. القول الثاني ماذا؟ القول الأول الذي ذكره الماتين أنه تجزئ المقارنة ويجزئ التقديم، القول الثاني لا، يجب التقديم. لماذا؟ لأن المقارنة غير ممكنة عادة، ولعله أي وجوب إيقاع النية ليلا لعله لتعذر المقارنة، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع. الإنسان متى يستطيع أن يعلم أن الطلوع قد تحقق، الفجر قد تحقق؟ بعد أن يطلع الفجر، ولا أقل هذا الزمان الذي يصل فيه النور إلى الإنسان حتى يعلم أن الفجر الصادق قد طلع. وهذا معناه أن آنا ما من الزمان قد وقع الصوم وليس ناويا له. فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع، فتقع النية بعد الفجر، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها. وظاهر الأصحاب، من هنا ذهب جملة من الأصحاب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه في مثل هذه الموارد يجوز تأخير النية عن طلوع الفجر. هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أنه لا يجب إيقاعها ليلا، قول الأول، والمقارنة والقبل، قول الثاني، والقول الثالث بأنه لا يكفي أن تكون بعد طلوع الفجر. وظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين، لأن الصوم يستغرق من أول الفجر إلى الغروب، إذن الفعل يكون مستغرقا لهذا الزمان المعين من أول الفجر إلى الغروب. أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين، أن النية تكون متى؟ يكون بعد تحقق ذلك الزمان، يعني بعد تحقق طلوع الفجر لا قبله لتعذره كما ذكرنا. إذن القول الثالث لبعض الأصحاب أو ظاهر الأصحاب هو أنه يمكن أن يجتزأ بالنية بعد طلوع الفجر مباشرة، ولكن بشرط أنه إذا علم بالفجر بعد لا يؤخر النية عن ذلك، وإلا لو علم بالفجر وأخر النية عند ذلك يكون صومه باطلا. وممن صرح به، يعني بعد تحقق طلوع الفجر النية أيضا مجزئة، وممن صرح به المصنف في الدروس في نيات أعمال الحج كالوقوف بعرفة، فإنه جعلها النية مقارنة لما بعد الزوال، يعني بعد أن تحقق الزوال ينوي الوقوف بعرفات، فيكون هنا كذلك. إلا أن الشارح يقول وإن كان الأحوط جعل النية ليلا، لماذا؟ للاتفاق على جواز وقوع النية في الليل. أما ولو فرضنا فرع، لو فرضنا أن الإنسان نسي النية، فهل صومه صحيح أو صومه باطل؟ طلع عليه الفاجر وهو ناس للنية وتذكر بعد ذلك، فهل أن النية تجزئه ويكون صومه صحيحا، أو أنه لا يجزئه ويحتاج إلى القضاء بعد ذلك؟ إذا أمسكت الباب لنا أحسن. في مقام الجواب نقول توجد صور متعددة. الصورة الأولى هو أن يتذكر بعد زوال الظهر، فهذا لا إشكال ولا شبهة أن الصوم غير مجزئ ويجب عليه القضاء بعد ذلك. الصورة الثانية هو أن يتذكر قبل الزوال. هنا يوجد خلاف بين الفقهاء، قول يقول بأنه بمجرد أن تذكر قبل الزوال لو نوى يكون صومه صحيحا ولا يجب القضاء، وقول يقول أنه لا، حتى لو تذكر قبل الزوال فإن صومه يحتاج إلى الإعادة، يحتاج إلى القضاء بعد ذلك. نعم يجب عليه أن يمسك هذا اليوم، ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك. والناس للمن يجددها إلى الزوال، بمعنى أن وقت النية الناس يمتد إلى الزوال، مو لمطلق النفس، بل للناس يمتد إلى وقت الزوال، ولكن يجب الفور بالنية عند ذكرها. فلو أخر النية عنه أي عن حال الذكر عامدا بطل الصوم. هذا في شهر رمضان هو الصوم المعين، أما غير شهر رمضان وغير الصوم المعين كالقضاء والكفارة والناذر وبدل الهادي ونحو ذلك، فإنه أساسا يمتد إلى قبل الزوال عامدان، يعني وقت القضاء ليس هو أول وقت النية للقضاء، ليس هو قبل الفجر، وإنما يمتد إلى الزوال. قال أما غيره كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فيجوز تجديدها، أي النية للمعين، النذر المعين قلنا داخل ماذا؟ بأنه يكون من أول فجر، والنذر المطلق فيجوز تجديدها قبل الزوال، وإن تركها قبل الزوال، ترك النية قبل الزوال عامدا. بل ولو نوى الإفطار. هذا من الموارد التي يفترق فيها صوم القضاء عن صوم أداء شهر رمضان. في أداء شهر رمضان لو نوى الإنسان الإفطار أو تردد في الصوم فإن صومه يبطل، بخلافه في شهر، بخلافه في قضاء شهر رمضان. لو تردد طبعا قبل الزوال، لو تردد بل عزم على الإفطار ولكن لم يأكل ونوى وجدد النية قبل الزوال فإن صومه صحيح. ويا ليت أن المصنف والماتن لا أقل ذكر الفروق الموجودة بين قضاء شهر رمضان وبين أداء شهر رمضان. إلى هنا ذكرنا فرقين، أن وقت أداء شهر رمضان النية عند الفجر ولكن القضاء يمتد إلى الزوال. في قضاء شهر رمضان نية القطع أو القاطع، القاطع يعني قطع الصوم، القاطع يعني نية الإفطار أن يأكل شيئا معينا أو أن يشرب شيئا معينا، هذا يضر بأداء شهر رمضان ولكنه لا يضر بقضاء شهر رمضان، بل ولو نوى الإفطار. وأما صوم النافلة فأيضا فيه خلاف بين فقهائنا، بعض يقول أنه يمتد وقت النية عامدا إلى قبل الغروب لو لم يكن قد أكل أو شرب شيئا، وبعض يقول لا حكمه حكم القضاء. وأما صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك، يعني أنه يمتد إلى اختيارا إلى الزوال. يقول بامتدادها فيه، أي في النافلة بامتداد النافلة فيه إلى الغروب، وهو حسن وصيغة المصنف في الدروس. والمشهور يأتي حتى الإخوة إذا أقوصت أكل نقرأ بعض الروايات المرتبطة بباب الصوم إذا هم كانوا ما يريدون حتى أنه ما في مانع؟ بني إن شاء الله أقوصت هذه الروايات أنقلها من كتاب المحدث البيضاء في الجزء الثاني صفحة 121 كتاب أسرار الصيام. يقول الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه: أما بعد، فإن الصوم ربع الإيمان. كما تعلمون أن المحدث البيضاء هو تهذيب لإحياء العلوم للإمام الغزالي، لهذا كثير من عبارات الكتاب هي عبارات ماذا؟ هي عبارات نفس إحياء العلوم للغزالي ولكن بالإضافات الموجودة للفيض الكاشان. أما بعد، فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم نصف الصبر، وبمقتضى قوله: الصبر نصف الإيمان. فإذا كان الصبر نصف الإيمان وكان الصوم نصف الصبر، إذن الصوم ربع الإيمان. ثم الصوم متميز بخاصية لا توجد في أي عبادة أخرى، حتى في الصلاة، حتى في الحج، حتى في أي عبادة أخرى، فنبين النكتة في هذه. ثم هو أي الصوم متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان، إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصلاة مو لله، الحج مو لله، أساس العبادات كلها ماذا؟ لله، بالتقرب إلى الله. ما هي الخصوصية الصوم التي وردت في هذه الرواية؟ وهو أن الصوم لي وأنا أجزي به. وقد قال تعالى، طبعا هذه النكات أنتم التفتوا جاء هذه خصوصيات الصوم، أنا أريد أبين الآن من الروايات ما هو الصوم وما هي الخصوصيات التي ذكرت، حتى نرجع بعد ذلك لنرى أن هذا الذي نقوم به فيه هذه الخصوصيات أو ليست فيه هذه الخصوصيات. فإن كانت فيه تلك الخصوصيات فهو الصوم الذي فيه هذا الثواب، أما إذا لم تكن فيه تلك الخصوصيات فهو ليس الصوم الذي وردت فيه هذه الروايات. التفتوا جيدا. إذن الخصوصية الأولى أنه ربع الإيمان. الخصوصية الثانية أنه لي وأنا أجزي به. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصوم نصف الصابر. فإذا كان الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، إذن هذا النصف أيضا ليس له حد مقرر، فقد جاوز ثواب الصوم قانون التقدير والحساب. وناهيك في فضيلته قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده. هذه الرواية وردت في ذيل رواية عن النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أنه اعترض على النبي موسى عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى اعترض عليه أنه لماذا أنت في حالة الصوم لا تدعوني؟ قال: لأن في فمي رائحة وأخشى أن أدعوك وهذه الرائحة الكريهة في فمي. فيها نكتة أيضا، هذه الرائحة شنو؟ الله سبحانه وتعالى هذه الرائحة الكريهة تصل إلى الله. لماذا أن موسى يمتنع عن الدعاء وفي فمه رائحة؟ الله سبحانه وتعالى هناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الله سبحانه وتعالى أمر النبي موسى بأن يدعو الله، ثم النبي صلى الله عليه وآله قرأ هذه الرواية: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، تلك الرائحة الموجودة في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله عز وجل: إنما يذر هذا المطاعم يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. روايات أخرى إن شاء الله نقرأها غدا، والحمد لله رب العالمين.